نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. ما هو شاب يا شيخ يطعن في بعض العلماء، يطعن بعض المشايخ السلفية بالأرجاء، ويطعن الشباب السلفي بالأرجاء، وأنا كمن يجالسه من الشباب السلفي، فمنهم من يقول نصيحة، ومنهم من يقول يجالسه لأجل أمر دنيوي، ما حكم هذا الأشخاص يا شيخ؟ هذول الأشخاص يقال لهم أنتم إن كنتم تجالسين هذا الرجل للنصيحة فالجلوس للنصيحة جلسة واحدة أو جلستين أو ثلاث، وأنت أما تجالسونه دائما وتقولون أنكم تجالسونه للنصيحة فهذا كلام غير صحيح. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله.